بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب جزاء الصيد إلى الباب الثامن، باب لا يعضد شجر الحرم. لا يعضد يعني لا يقطع، لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه، لا يعضد شوكه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، خربة بلية، خربة بلية. طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب لا يعضد شجر الحرم، قال بضم أوله وفتح الضاد المعجمة، أي لا يقطع. لا يعضد شجر الحرم أي لا يقطع شجر الحرم. قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه، يعني لا يقطع شوك الحرم، كذلك أنه داخل في حكم الشجر. قال: سيأتي موصولا بعد باب، ويأتي البحث فيه هناك. يعني هنا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث معلقا، يعني بغير إسناد. البخاري يقول قال ابن عباس، لا يذكر السند بينه وبين ابن عباس. قال: في الباب الذي بعده سيذكره موصولا، يذكر سنده. قال: قوله عن سعيد في رواية عبد الله بن يوسف عن الليث قال: حدثني سعيد. يعني هذا إيه؟ في توضيح لكوني عن هنا تفيد الاتصال، يعني أنه في الرواية الأخرى حدثني. قال: كما تقدم في العلم. قوله عن أبي شريح العدوي قال: كذا وقع هنا وفيه نظر. يعني نسبة هذا الصحابي الكريم هو أبو شريح، قال فيه نظر لأنه خزاعي، يعني الصواب فيه أنه أبو شريح الخزاعي من بني كعب بن ربيعة ابن اللحي بطن من خزاعة، ولهذا يقال له الكعبي أيضا، ولهذا يقال له الكعبي أيضا، أن كعبا هو إيه؟ أحد أجداده، فهو من قبيلة خزاعة، وخزاعة هم إيه؟ هم من يعني فهو من قبيلة خزاعة ومن بني كعب يعني من بني كعب بن ربيعة بن لحي بطن من خزاعة، فلهذا يقال له كعبي نسبة إلى هذا البطن ويقال له خزاعي. قال وليس هو من بني عدي، لا عدي قريش ولا عدي مضر، يعني بنو عدي، فقال هناك يعني بطن من قريش هم بنو عدي الذين منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب يقال له العدوي نسبة إلى إيه؟ إلى بني عدي، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه التيمي نسبة إلى بني تيم، وهم بطن من قريش، يعني قريش كانت تتفرع إلى بطون، فمنها بنو هاشم قوم النبي عليه الصلاة والسلام، وبنو تيم اللي هما قوم أبي بكر، وبنو عدي اللي هما قوم عمر رضي الله عنهم، وبنو أمية يعني قوم عثمان رضي الله عنه إلى آخره. فقال يعني ليس هو من بني عدي، لا عدي قريش ولا عدي مضر، وهناك أيضا بنو عدي يعني قوم من مضر، فقال هو ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، فالصواب أنه إيه خزاعي. لكن ذكر هنا يعني كيف طيب نوجه هنا يعني نسبته في هذا السند في صحيح البخاري أنه عدوي. قال فلعله كان حليفا لبني عدي بن كعب من قريش. وقيل في خزاعة بطن يقال لهم بنو عدي، يعني توجيه آخر، قالوا لعل خزاعة الذين هم قبيلته لعله فيهم يعني بطن يقال لهم بنو عدي، فهو نسب إليهم، يعني حتى إيه نزيل التعارض بين كونه خزاعيا وعدويا في نفس الوقت. قال وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب عن سعيد قال سمعت أبا شريح، يعني برضو الرواية التي معنا فيها عن، وعن ليست صريحة في السماع، فهنا يشير إلى أنه توجد رواية أخرى قال سمعت أبا شريح قال أخرجه أحمد. قال واختلف في اسمه، في اسم هذا الصحابي الكريم، قال فالمشهور أنه خويلد بن عمرو، وقيل بن صخر، وقيل هانئ بن عمرو، وقيل عبد الرحمن، وقيل كعب، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل مطر، لأن هذه كلها اختلافات في اسمه، لأنه لم يكن مشهورا باسمه، وكان مشهورا بكنيته أبو شريح. قال أسلم قبل الفتح، وحمل بعض ألوية قومه، وحمل بعض ألوية قومه، كان حامل يعني حامل لواء في قومه، وسكن المدينة ومات بها سنة 68، سكن المدينة ومات بها سنة 68 للهجرة، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين آخرين، يعني له 3 أحاديث في صحيح البخاري، هذا واحد منه. قال قوله لعمر بن سعيد قال أي ابن أبي العاص ابن سعيد بن العاص بن أمية المعروف بالأشدق، يعني هذا كان هو الأمير اللي هو عمرو بن سعيد، يعني كان الحوار الذي في الحديث الذي معنا بين الصحابي الكريم اللي هو أبي شريح الخزاعي وبين الأمير اللي هو عمرو بن سعيد بن أبي العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، فهو من أمراء بني أمية، وقال معروف بالأشدق. قال وقد تقدم ذلك مع شرح بعض الحديث في باب تبليغ العلم من كتاب العلم. قال ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق عن سعيد المقبري زيادة في أوله توضح المقصود، يعني توضح المقصود بقوله لما بعث عمرو البعوث، ما المقصود بالبعوث التي بعثها إلى مكة، فهنا توضيح لهذا ورد في بعض الروايات. قال وهي لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه لغزو ابن الزبير، كان الصحابي الكريم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يعني بويع له بالخلافة، وكان يعني أميرا في مكة، وكما سيأتي أن عبد الله بن الزبير يعني رفض بيعة يزيد بن معاوية وكذا. فعمر بن سعيد بعث جيشا لغزو عبد الله بن الزبير وهو في مكة، فهو الآن عمر بن سعيد يبعث جيشا إلى مكة للقتال فيها. فأتاه أبو شريح الصحابي الكريم فكلمه وأخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القتال في مكة لا يحل، فالصحابي الكريم ينهاه عن القتال في مكة. ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فيه، خرج إلى نادي قومه، النادي هو مجتمع القوم، يعني فبعدما وعظ أبو شريح الأمير عمرو بن سعيد ذهب يعني إلى ذهب أبو شريح إلى نادي قومه، إلى مكان اجتماع قومه، فجلس فيه، قال فقمت إليه فجلست معه، فقمت إليه فجلست معه فحدث قومه، قال قلت له يا هذا، يعني أبو شريح يخبر قومه بالحوار الذي دار بينه وبين الأمير، فقال أبو شريح لقومه قلت له يا هذا إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة، فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك. خزاعة قتلوا رجلا إيه من هذيل وهو مشرك في اليوم التالي ليوم فتح مكة، فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، قال فذكر الحديث، فذكر الحديث الذي فيه يعني إيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس إلى آخر الحديث، وإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني سيأتي الناس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في مكة يوم الفتح فيترخصون في القتال فيها، فقولوا لهم إيه إن الله تعالى أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار أن يقاتل في مكة وعادت حرمتها كما كانت ولم يأذن الله تعالى لغير النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال فيها، فذكر الحديث. قال وأخرج أحمد أيضا من طريق الزهري عن مسلم بن يزيد الليثي عن أبي شريح الخزاعي أنه سمعه يقول أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع السيف. يعني كما تعلمون في قصة فتح مكة، يعني سبب فتح مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين قريش هدنة في صلح الحديبية، وكان ذلك في العام السادس من الهجرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عقد يعني هدنة بينه وبين قريش أنه لا يقاتلهم ولا يقاتلون، وكان من ضمن بنود صلح الحديبية أنه من دخل في حلف النبي، من شاء يعني من القبائل أن يدخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل، وأنه يعني من دخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعني من ضمن بنود الصلح أنه لا يحق لقريش أن تقاتلهم ولا أن تعين على قتالهم، ولا ومن دخل في حلف قريش فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقاتلهم ولا يعين على قتالهم، فكان هذا من بنود الصلح. فبناء على هذا الصلح دخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، قبيلة خزاعة كان فيهم مسلمون وفيهم كفار وكلهم دخلوا في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، وقبيلة بني بكر دخلوا في حلف قريش، دخلوا في حلف قريش. فلما جاء العام الثامن قبيل فتح مكة اعتدت بنو بكر، اعتدوا على خزاعة، بنو بكر اعتدوا على خزاعة ويعني وقاتلوهم وقتلوا منهم ناسا وبيتوهم يعني بالليل وهجموا عليهم وقتلوهم، وكان منهم ناس يصلون وقتلوهم وهم يصلون، وقريش حالفت بني بكر وساعدتهم على قتال خزاعة رغم أن هذا يعني فيه نقد للعهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء صحابي كريم من خزاعة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة اسمه عمرو بن سالم، وأنشد أبياتا يعني يطلب فيها النصرة من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هم بيتونا يعني بال يعني قال هجدا وقتلونا ركعا وسجدا إلى آخر ما قال بيتونا بالوتين هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، ويعني شكى ما وقع لهم، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصره، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع أبيات عمرو بن سالم ف فلما فرغ من أبياته قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال نصرت يا عمرو بن سالم، قال نصرت يا عمرو بن سالم. وأمر أصحابه أن يتجهزوا لقتال قريش ونصرة بني خزاعة، فجهز جيشا عليه الصلاة والسلام من 10,000 مقاتل، وخرج عليه الصلاة والسلام ليقاتل مشركي قريش، لأنهم نقضوا العهد وحالفوا بني بكر وقاتلوا حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. فكان خزاعة الذين هم حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم سأر عند بني بكر، قتلوهم ولهم سأر عندهم. فيقول هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أذن لخزاعة يوم الفتح، يعني أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم سأرنا، أذن لهم أن يقاتلوهم حتى يأخذوا سأرهم منهم وهو بمكة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع السيف بعد أن أخذوا سأرهم من بني بكر، أمر بوضع السيف. قال: فلقي الغد رهط منا رجلا من هذيل في الحرم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرهت من خزاعة في اليوم التالي وجد رجلا من هذيل في الحرم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام أو يؤذيه. قال: وقد كان وترهم في الجاهلية وكانوا يطلبونه. يعني هنا اجتمع سببان، يعني هذا الرجل هو جاء يريد إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحرم، وفي نفس الوقت هذا الرجل الهذلي كان يعني قتل ناسا منهم من قبل في الجاهلية، ولهم سأر عنده، يعني هم يطلبونه يريدون أن يقتصوا منه لأنه قتل ناسا منه. قال: فقتلوه، فلما وجدوه في الحرم فقتلوه. هذا كان اليوم التالي ليوم الفتح. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ما رأيته غضب غضبا أشد منه عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر بوضع السيف وذكر يعني حرمة القتال في الحرم. قال: فلما صلى قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإن الله حرم مكة، إلى آخر الحديث. قال انتهى. وترهم يعني قتل ناسا منهم، يعني أصاب منهم ناسا. قال: وقد ذكر أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه هذه القصة مختصرة، وتقدم الكلام عليها في باب كتابة العلم من كتاب العلم. قال: وذكرنا أن عمرو بن سعيد كان أميرا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية. قال عمرو بن سعيد اللي هو ابن العاص كان أميرا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية، وأنه جهز إلى مكة جيشا لغزو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بمكة. قال: وقد ذكر الطبري القصة عن مشايخه فقالوا: كان قدوم عمرو بن سعيد واليا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية في ذي القعدة 60، وقيل قدمها في رمضان منها 60، وهي السنة التي ولي فيها يزيد الخلافة. فامتنع ابن الزبير رضي الله عنهما من بيعته وأقام بمكة. فعبد الله بن الزبير امتنع من بيعة يزيد بن معاوية وأقام بمكة. وطبعا يعني بعد ذلك يعني لما جاء عهد يعني عبد الملك بن مروان، فيعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بويع له بالخلافة، يعني لم يبايع أهل مكة إلى عبد الملك، وبايعوا عبد الله بن الزبير بالخلافة، وبايعه معظم الأقطار الإسلامية، يعني قالوا لم يبايع لعبد الملك إلا أهل الشام فقط، كل أهل مصر والعراق والحجاز واليمن وبلاد فارس كلهم بايعوا لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، ولم يبقى إلا أهل الشام مع عبد الملك. لكن في وقت يزيد يعني هو لم يبايع لعبد الله بن الزبير بالخلافة، ولكن امتنع من مبايعة يزيد، ثم بعد ذلك بويع له بالخلافة، وانقسمت يعني الأمة، يعني معظم البلاد صارت خاضعة لعبد الله بن الزبير، وبقي عبد الملك في الشام. وعبد الله بن الزبير ولى يعني أمراء على الإيه على الأقطار، يعني على ولى أخاه مصعب في إمرة العراق، وولى أميرا على اليمن وأميرا على مصر وعلى بلاد فارس. ثم حصل القتال يعني مرة أخرى في عهد عبد الملك، يعني حصل القتال مرة أخرى بين الحجاج بن يوسف وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، الذي قتل فيه عبد الله بن الزبير في القتال اللي هو بين الحجاج وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فهنا يقول يعني عبد الله امتنع من بيعة يزيد، فجهز إليه عمرو بن سعيد جيشا، عمرو بن سعيد جهز جيشا، قال: وأمر عليهم عمرو بن الزبير وكان معاديا لأخيه عبد الله. يعني سبحان الله، عمرو بن الزبير هو كان أمير ذلك الجيش الذي خرج لقتال عبد الله بن الزبير، وكان معاديا لأخيه عبد الله، وكان عمرو بن سعيد قد ولاه شرطته. كان عمرو بن الزبير كان والي شرطة عمرو بن سعيد، ثم أرسله إلى قتال أخيه، أرسله إلى قتال أخيه، فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه فامتنع. فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه فامتنع. نعم، اللي هو مروان بن الحكم اللي هو والد عبد الملك، كلهم من إيه من أمراء بني أمية. قال: وجاء أبو شريح فذكر القصة. جاء أبو شريح ووعظ عمرو بن سعيد يعني وأخبره بالحديث. قال: فلما نزل الجيش ذا طوى خرج إليهم جماعة من أهل مكة فهزموهم. يعني الجيش الذي أرسله عمرو بن سعيد وصل إلى ذي طوى، وهو واد بمكة، واد بمكة، فخرج إليهم جماعة من أهل مكة فهزموهم، وأسر عمرو بن الزبير اللي هو قائد هذا الجيش، فسجنه أخوه بسجن عارم. وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة ممن اتهم بالميل إلى أخيه، فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك الضرب. يعني أذن لهم أن يقتصوا، يقول إن عمرو بن الزبير كان ضرب ناسا من أهل المدينة بسبب ولائهم لعبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير يعني أذن لهم أن يقتصوا من أخيه، فضربوا أخاه يعني اقتصوا منه، قال حتى مات من ذلك الضرب. قال: تنبيه وقع في السيرة لابن إسحاق ومغازي الواقدي أن المراجعة المذكورة وقعت بين أبي شريح وبين عمرو بن الزبير، فإن كان محفوظا احتمل أن يكون أبو شريح راجع الباعث والمبعوث والله أعلم. يعني الرواية التي معنا في البخاري أن أبا شريح يعني وعظ من اللي هو عمرو بن سعيد، صحيح عمرو بن سعيد اللي هو ابن أبي العاص، وفي رواية ابن إسحاق ورواية الواقدي أن أبا شريح وعظ عمرو بن الزبير، قال له يعني أخبره أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن القتال بمكة، فقال يعني الحافظ بن حجر دائما طريقته التوفيق والجمع، يعني قال لو صحت الرواية فلا مانع أن يكون أبو شريح يعني وعظ الباعث اللي هو عمرو بن سعيد، والمبعوث اللي هو عمرو بن الزبير، لأن عمرو بن سعيد بعث عمرو بن الزبير، فوعظ هذا ووعظ هذا، يعني وعظ الأمير ووعظ قائد الجيش. قال: وهو يبعث البعوث، قال: هي جمع بعث بمعنى مبعوث، وهو من تسمية المفعول بالمصدر، والمراد به الجيش المجهز للقتال. يعني قل بعث بعثا، البعث هو مصدر ولكن يطلق على المفعول أيضا، فالبعث هو المصدر وهو المفعول المبعوث. قوله إذن أصله إذن أو إئذن، يعني أصله هكذا بهمزتين، فقلبت الثانية ياء لكونها لسكونها وانكسار ما قبلها، لسكونها وانكسار ما قب ما قبلها. يعني أصله إئذن، فهمزة ساكنة بعد همزة مكسورة، فالهمزة الساكنة أبدلت ياء، وهذه قاعدة في التقاء الهمزتين. إذا أتت همزة وصل وبعدها همزة ساكنة، فالهمزة الساكنة تبدل، يعني عند البدء تبدل الهمزة الساكنة واوا إن كانت همزة الوصل مضمومة، وياء إن كانت همزة الوصل مكسورة. يعني وقع في القرآن الكريم الفعل إيذلني في قوله تعالى إيذلي ولا تفتني، إذا بدأنا بها، ومنهم من يقول أؤذلي، إذا بدأنا بها نقول إيذلي ولا تفتني. والفعل ائتي، نعم كما تفضل الدكتور، أيضا الفعل ائتي بفروعه يعني المختلفة تكرر في كتاب الله، إيتي طوعا أو كرها، إيتي بقرآن غير هذا، إيتوني بكتاب، إيتوني نعم إيتوني به إلى آخره. وبعد الضم ورد في فعل واحد، وهو في قوله تعالى الذي اؤتمن أمانته، إذا بدأنا بها نقول أوتمن أمانته، وليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فإذا بدأنا بها نقول أوتمن أمانته، نبدأ بالهمزة مضمومة ونبدل الهمزة الثانية وهو. قال قوله أيها الأمير، الأصل فيه يا أيها الأمير، فحذف حرف النداء، أيها الأمير مسبوقة بحرف نداء محذوف يعني. قال ويستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبولهم النصيحة، وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه، ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه. يعني الصحابي الكريم أراد أن يعظ الأمير فقال إيذن لي أيها الأمير، يعني طلب استأذنه أن يكلمه يعني، فلما أذن له كلمه ونصحه. قال فترك ذلك والغلظة له قد يكون سببا لإثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه. يعني لو أن الذي يعظ السلطان ترك التلطف والاستئذان وخاطبه بأسلوب غليظ، فهذا قد يؤدي لإثارته ويعني فيعاند من يخاطبه ويتكبر يعني عن قبول النصيحة. قال وسيأتي في الحدود قول والد العسيف وأذن لي، العسيف اللي هو الأجير، وهذا رجل يعني كان إيه من الأعراب، كان ابنه كان أجيرا، يعني في قصة يعني كان أجيرا عند رجل آخر، وحصل يعني أنه زنى بامرأة وكذا إلى آخره، فجاءوا يعني يختصمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالرجل لما أراد أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي يا رسول الله، فاستأذن يعني قبل أن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا من هذا الباب يعني. قال قوله قام به صفة للقول، والمقول هو حمد الله تعالى، يعني يتحدث هنا عن قول قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قول تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام الغد، أي بالنصب أي ثاني يوم الفتح، وقد تقدم بيانه. قال سمعته أذناي إلى آخره، فيه إشارة إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه. يعني الصحابي الكريم هنا يقول يعني إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النسخة عندي للغد من يوم الفتح، لكن في الشارح الحافظ ابن حجر قال إيه الغد من يوم الفتح، فلعله اختلاف في الروايات يعني. فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به صلى الله عليه وسلم. فهذا الوصف يعني هو إيه يعني تأكيد، يعني تأكيد وتحقيق إيه لكونه يعني حفظه من جميع الوجوه، فقال سمعته أذناي، قال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، سمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني حفظه قلبي وأبصرته عيناي. فهمه يعني. نعم، فهنا نعم، فقال هنا يعني قوله سمعته أي حملته عنه بغير واسطة. وذكر الأذنين للتأكيد، وذكر الأذنين للتأكيد. وقوله ووعاه قلبي تحقيق لفهمه وتثبته، ووعاه قلبي تحقيق لفهمه وتثبته. وقوله وأبصرته عيناي زيادة في تحقيق ذلك، وأن سماعه منه ليس اعتمادا على الصوت فقط بل مع المشاهدة، يعني مش فقط سمعت بل إيه وأبصرته عيناي، كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم. نعم. قال وقوله حين تكلم به أي بالقول المذكور. قال ويؤخذ من قوله ووعاه قلبي أن العقل محله القلب. هذه مسألة يعني ظواهر النصوص يعني كلها تفيد أن القلب هو الذي يعقل، يعني كلام الأطباء يعني مسألة المخ أو كذا، لكن لعل هناك يعني العقل يعني هو أيضا فيه شيء من أمر الغيب، يعني ليس بالضرورة أن يكون القلب يعني المقصود اللي هو يعني اللحم والدم والمضغة المعروفة، يعني القلب يعني في الشرع أيضا له معاني أخرى أوسع يعني من هذا أو كذا، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. يعني إن شاء الله يعني القصد أنه لا تعارض يعني بين الوعي الشرعي يعني بمعناه، حتى لو لم يدل الطب يعني على يعني عليه بالمعنى الحسي يعني الحرفي، لكن هناك يعني قلب معنوي اللي هو الذي يعني يحل فيه الإيمان للمؤمن والكفر للكافر، وهو الذي يعني فيه خشية الله، يعني هذه كل أشياء ليست محسوسة يعني بمعنى أن لو نجيب قلب المؤمن نفتحه مش هنشوف يعني علامة محبة الله أو خشيتها أو إيمانها أو نفاقها، ففي أشياء يعني معنوية غير مدركة، يعني الله تعالى أعلم بها. هذا فضلت الدكتور يعني لو تعقيب يعني الناحية الطبية أو شيء يعني فيه. الأعصاب التي تأتي إلى القلب فيها أعصاب تتصل بالعقل. سبحان الله. تترجم الحالة النفسية التي عليها الإنسان من فرح وغضب. الله يعني يسرنا له كنت تعليق فضلتك، استفيدون إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. الأعصاب التي تصل إلى القلب من العقل من الدماغ تسمى أعصاب ودية ونظير ودية، فهذه الأعصاب تجعل القلب يتفاعل مع العقل في حالات الغضب وحالات الفرح وحالات أخرى، يعني اتصال القلب والعقل عن طريق هذه الأعصاب قد يكون شرح، ولا كما ذكر الشيخ قد يكون القلب المعنوي الحسي، فعلميا هناك في اتصالات. ما شاء الله، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يلا كما تفضل الدكتور يعني أيضا حتى القلب الحسي يعني هناك أيضا يعني أعصاب تربط بينه وبين العقل، يعني وله نوع من التأثير في العقل يعني بطريقة ما يعني عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح. نعم. طيب قال قوله حمد الله، قال هو بيان لقوله تكلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إيه تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه، وهذا دائما يأتي في الأحاديث يعني في خطب النبي عليه الصلاة والسلام إنه يعني في كل خطبة يخطبها فيقول الراوي يعني حمد الله وأثنى عليه ثم قال كذا وكذا. فقال ويؤخذ منه استحباب الثناء بين يدي تعليم العلم وتبيين الأحكام والخطبة في الأمور المهمة، يعني بين يدي تعليم العلم وتبيين الأحكام والخطبة في الأمور المهمة، فيستحب فيها يعني حمد الله والثناء عليه. قال وقد تقدم من رواية ابن إسحاق أنه قال فيها أما بعد، أيضا يعني هي المترد هنا في البخاري لكن وردت عند ابن إسحاق، وهو يعني كلمة كان يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام للفصل يعني بين الحمد والثناء على الله تعالى وبين موضوع الخطبة، يعني فيفصل بينهما بقوله أما بعد. أيوة، ويقال لها فصل الخطاب. قوله إن الله حرم مكة أي حكم بتحريمها وقضاه. قال: وظاهره أن حكم الله تعالى في مكة ألا يقاتل أهلها ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له. يعني ظاهر الحديث أن حكم الله تعالى في مكة أنه لا يقاتل أهلها ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له. قال: وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، وقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. قال: وسيأتي بعد باب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. قال: ولا معارضة بين هذا وبين قوله الآتي في الجهاد وغيره من حديث أنس: إن إبراهيم حرم مكة. يعني هنا كيف التوفيق بين إن الله حرم مكة وبين إن إبراهيم حرم مكة؟ قال: لأن المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده، يعني الله تعالى حرمها يعني على لسان إبراهيم عليه السلام، كلفه الله تعالى أن يبلغ ذلك عن الله تعالى، فإبراهيم عليه السلام حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده. أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة، أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس وكانت قبل ذلك عند الله حراما. يعني أيضا التوفيق بين كن الله سبحانه وتعالى الذي حرمها يوم خلق السماوات والأرض وبين كن إبراهيم حرمها، فقال الله تعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض، ولكن إبراهيم هو الذي أظهر تحريمها للناس وكانت قبل ذلك يعني حراما، يعني لم تكن حلالا قبل أن يحرمها إبراهيم، ولكن إبراهيم عليه السلام هو الذي أظهر تحريمها. أو أول من أظهره بعد الطوفان، فيكون إبراهيم أول من حرمها بعد الطوفان وكانت قبل ذلك محرمة. وقال القرطبي: معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدخل. قال: ولأجل هذا أكد المعنى بقوله: ولم يحرمها الناس. والمراد بقوله ولم يحرمها الناس أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه، أو المراد أنها من محرمات الله فيجب امتثال ذلك وليس من محرمات الناس، يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ الاجتهاد في تركه. يعني تحريم مكة ليس من تحريم أهل الجاهلية حرموا أشياء، وإنما هو من تحريم الله تعالى، ولهذا يعني لا يسوغ الاجتهاد في تركه، يعني مثل ما كان عليه أهل الجاهلية يعني مما حرموا. قال: وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق وليس مما اختصت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن دخل وقت العشاء، فنقف هنا إن شاء الله ونكمل ما تبقى من شرح الحديث في الدرس القادم بإذن الله تعالى، من عند قوله: فلا يحل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.